قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن تقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه يعني أن يحمل على محمل صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن يؤمن، أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا، على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني إذا جهل المعنى، فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف، والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول. لكن إذا اشتبه عليك المعنى، كلمة في القرآن ما علمت معناه، حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه، نقول نؤمن به لفظا ومعنى، يعني معناه مفهوم لكن على مراد، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا إن كل آية لا بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين، إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما، وتأويل الأخبار يكون بوقوعها، وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله يعني تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه، أو يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات، وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما، الأول التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية، هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه، فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا، التأويل بمعنى التفسير. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله يعني بتفسير الرؤيا، وهذا مرتبط بالمعنى الأول يعني الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. فإذا قوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه، لا، هذا إنما هو اصطلاح حادث. أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لغو. فإذا قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات يعني الكيفية. لا يعلم الكيفية وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، لا يعلمها، لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه. وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير للكيفية فإن الراسخين في العلم يعلمون، ولهذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة العلم، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. مع تحيات إخوانكم قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد